ولا سهل إلا واحد لم يسهل وأنسل لكي صلى إلا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: وإنه الله تعالى كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن في سورة الأنفال: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. قوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، أي سبقوا شيخ، سبقوا أي كيف يتسهلوا فيها قراء حتى، يعني مادة طبيعية أهم الموجود. نعم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، أي من أفلت من وقعة بدر. من أفلت عسى من وقعة بدر، يعني أي من أفلت، من أفلت من وقعة بدر سبق إلى الحياة. لا يحسب، لا يظن أنه لي ما قتل يعني فليت راح، يعني ما يقدر عليه. نعم. ثم استأنف فقال تعالى: إنهم لا يعجزون، أي في الدنيا حتى يغفرك الله بهم. يعني إنهم لا يعجزون، يعني نقدرها، يعني نجعلك قادرا عليهم. نعم. حتى يغفرك الله بهم. نعم. يعني في الدنيا، وقيل في الآخرة، قيل يعني في الآخرة، وهو قول الحسن. وقرأ ابن عاشر بقى وهو معنى ذلك قول الأخير، يعني. نعم. وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة: ولا يحسبن، نعم، والباقون بالتاء، ولا تحسبن. نعم. على أن يكون في الفعل ضمير الفاعل، والذين كفروا مفعول أول، وسبقوا مفعول ثاني. وأما قراءة الياء فزعم جماعة من النحويين منهم أبو حاتم أن هذا لحن لا تحل القراءة به، ولا يسمع لمن عرف الإعراب أو عرفه. لا يسمع هذا قراءة الياء، يعني كيف الجرأة؟ نعم. قال أبو حاتم: لأنه لم يأتي ليحسبن بمفعول، وهو يحتاج إلى مفعولين، يعني ولا يحسبن الذين كفروا، ولا يحسبن الذين، يعني لا يظن الذين كفروا. نعم. قال النحاس: ويحسب حسب بدا مفعولين، وين مفعول، أين مفعولها؟ نعم. قال النحاس: وهذا تحامل شديد. نعم. القراءة تجوز ويكون المعنى: ولا يحسبن من خلفهم الذين كفروا، ولا يحسبن من خلفهم الذين كفروا سبقوا، ولا يحسبن غير، يعني الذين لم يقتلوا أو لم يؤسروا، إيه لا يظنوا، ولا يحسبن من خلفهم الذين كفروا سبقوا، أو يعني سبقوا، يعني شو بدنا نقول، ولا يحسبن من خلفهم الذين كفروا سبقوا، يعني غير من خلفهم، يعني كما قال سبحانه وتعالى: فشدد بهم من خلفهم، يعني غيرهم من الذين لم يكونوا في القتال، يعني أمة تانية، دولة تانية، مثل ما نقول أنه هذول يعني سبقوا، يعني أنهم أفلتوا ولا نقدر عليهم. ولا يحسبن من خلفهم، يعني مقدر بالآية من خلفهم الذين كفروا سبقوا، فالذين كفروا مفعول أول وسبقوا المفعول الثاني. نعم. فيكون الضمير يعود على ما تقدم. نعم. إلا أن القراءة بالتاء، لكن يعني هذا ما، يعني ما ينكر، القراءة بالتاء أبين أظهر. نعم. وخطاب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. المهدوي: ومن قرأ بالياء احتمل أن يكون في الفعل ضمير النبي صلى الله عليه وسلم ويكون يعني ولا يحسبن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحسبن رسول الله الذين كفروا سبقوا يعني تركوا لم يقتلوا يعني خلاص ما نستطيع عليهم. نعم. ويكون الذين كفروا سبقوا المفعولين أو غير من الناس يعني أنه ما نقدر عليهم. نعم. كما قدرنا ببدر الله يقدرنا على غيرهم. نعم. ويجوز أن يكون الذين كفروا فاعلا. إيه ولا تحسب هنا قراءة الياء السامية ولا يحسبن الذين كفروا إيه الذين كفروا فاعل والمفعول الأول محذوف أي ولا يحسبن الذين كفروا فاعل أنفسهم سابقين سبقوا أنفسهم مفعول أول وسبقوا مفعول ثاني. نعم. مكي بن طالب القيسي يعني بتوجيه القراءة. نعم. ويجوز أن يضمر مع سبق أن فيسد وسد ما كان مفعولين أنه ما دخلت عليه يعني. والتقدير: ولا يحسبن الذين كفروا أن سبقوا يعني لا يحسبن الذين كفروا كونهم سابقين. نعم. فهو مثل أحسب الناس أن يتركوا أحسب الناس يعني كونهم متروكين ما كونهم متروكين. نعم. في سد أن مسد المفعولين أي أن يتركوا لا يحسبن الذين كفروا يعني أن يتركوا متروكون أنهم متروكون أن يعني أن يعني متروكين أن وأم وأن عم يقول أن مصدرية وأن مصدرية لكن هنا عم يقدر أنه ما دخلت عليه تأويل المصدر إيه هذا المصدر كأنه مسد المفعولين يعني الجملة منقول سدت مسد المفعولين أن يتركوا. نعم. أي منقول أنه ما دخلت عليه في تأويل يعني في تأويل مفعولي حسب بآية حسب مسدت مسد مفعولين في لا ولا يحسبن كما بالآية التي نقرأها ولا يحسبن الذين كفروا سابقين. نعم. يعني أن سبقوا يعني أن سبقوا. نعم. وقرأ ابن عامر أنهم لا يعجزون بفتح الهمزة يعني أن حتى بنقول يعني ممكن يكون مخففين أنهم يتركون كونهم متروكين يعني. نعم. نعم. وقرأ ابن عامر أنهم لا يعجزون بفتح الهمزة ولا يحسبن نحن ولا يحسبن الذين سبقوا إنهم لا يعجزون. نعم. واستبعد هذه قراءة أبو حاتم وأبو عبيد قال أبو عبيد وإنما يجوز على أن يكون المعنى ولا تحسبن الذين كفروا أنهم لا يعجزون. قال النحاس الذي ذكره أبو عبيد لا يجوز عند النحويين البصريين لا يجوز حسبت زيدا أنه خارج ما بتقول هيك يعني إلا بكسر إن حسبت زيدا إنه لأنه ليش وإنما لم يجوز كمل وإنما لم يجوز لأنه في موضع مبتدأ يعني حسبت زيدا هو خارج أنه خارج كونه يعني خارج إنه خارج يعني هو خارج. نعم. والمبتدأ بده يكون مكسور. نعم. يعني جملة إنه خارج يعني هو خارج. نعم. كما تقول حسبت زيدا أبوه خارج أبوه مبتدأ. نعم. ولو فتحت لصار المعنى حسبت زيدا خروجه إيه حسبت وهذا وحسبت زيدا خروج أو هذا ما حدا بيقوله من حسبت زيدا خروجه، هون حسبت زيدا فقط، بصير حسبت زيدا خروجه، يعني هذا بسموه مثل بدل اشتمال، يعني ما جبت يعني غير زيدا. تقول أكلت الرغيف أعجبني زيدا علمه، أعجبني زيد علمه، علمه هذا بدل من زيد، علمه بسموه بدل اشتمال. كمان حسبت زيدا خروجه، نعم عم يقول ما بصير يعني هيك الآية، لا يجوز. نعم. وفيه أيضا من البعد أنه لا وجه لما قاله يصح به المعنى. نعم. إلا أن يجعل لا زائد. نعم. ولا وجه لتوجيه حرف في كتاب الله عز وجل إلى التطول بغير حجة يجب التسليم له. يعني أنهم كونهم عاجزين معجزين معجزين أو يعني متروكين هذا يعني بدون لا. نعم. والقراءة جيدة على أن يكون المعنى لأنهم لا يعجزون، لأنهم يعني لأنهم. نعم. مكي. فالمعنى لا يحسبن الكفار أنفسهم فاتوا لأنهم لا يعجزون، أي لا يثبتون. فأن في موضع نصب بحذف اللام أو في موضع خفض على إعمال اللام بكسرة حذفها مع أن، وهو يبعث يعني بنصب نزل خافض، أو في موضع خفض يعني يبقى الخافض مقدر، لأنهم يعني لقوتنا وعزهم، يعني إنهم لا يعجزون. نعم. لأنهم يعني لأنهم لا يتفلتون. نعم. لكثرة حذفها مع أن. نعم. وهو يروى عن الخليل والكسائي، يعني أعمال اللام هي محذوفة. نعم. وقرأ الباقون بكسر على الاستئناف والقطع مما قبله. يعني أنا حكيت أكثر من مرة لما بجيبوا يعني هذه الأشياء، يعني بيتكلموا مهما تكلموا بعد السند وبعد الصحة ما لهم كلام، والقرآن أوسع مما تعلمه أهل اللغة، ما بعرف ماذا يقولون بهذا. يعني الأصل يرجع إلى السند، يعني إذا قال عليه الصلاة والسلام كلمة نقول لحن، عليه الصلاة والسلام أعلم منكم باللغة العربية، لكن أنتم درستم يعني درستم العربية تعلمتموها علما، أما مثلا هو عليه الصلاة والسلام هو فطرة، يعني هو عربي فطرة صلى الله عليه وسلم، لذلك ممكن يأتي بشيء ما تعلمتموه ولا وصلتم إليه. نعم. كانوا بيقولوا يعني هذا لا يوجد، يعني بيردوا بيقولوا هذا لا يوجد، لان كل ما تكلم وكل ما جاء به القران موجه عربيته، لكنه ثبت، والمثبت مقدم على النافي، لكنه ثبت، تردونه تطعنون، وهذا القراءه المنقول متواتره من القراءه يعني سبعيه متواترة، ولابن كرا يكفر، كيف مات يعني كيف تقول هذا أنها ينبغي أن توافق، هي موافقة لكن أنت ما تعرف وصلت لهذا. نعم. وحجتي قراءة ابن عامر يعظم بها من شاهد المناصر، خلص هي هي يعني الدليل، ما بدها دليل، هي الدليل. نعم. وقرأ الباقون بكسر إن على الاستئناف والقطع مما قبله، وهو الاختيار لما فيه من معنى التأكيد. أيوه. ولأن الجماعة عليه. نعم. يعني أكثر. نعم. أيوه قال أظهر أبيان ماشي الحال. أما نقول يعني استبعد هذه القراءة. نعم. و... وروي عن ابن محيص أنه قرأ لا يعجزون بالتشديد وكسر النون. النحاس وهذا خطأ من وجهين، أحدهما أن معنى عجزه مضاعف أمره، والآخر أنه كان يجب أن يكون بنونين. يعني لا يعجزونني، يعني هيك بيش. نعم. ومعنى عجزه سبقه وفاده حتى لم يقدر عليه. حتى لم يقدر عليه. نعم. قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فيه ست مسائل. الأولى قوله تعالى: وأعدوا لهم، أمر الله سبحانه المؤمنين بإعداد القوة للأعداء بعد أن أكد تقديمه التقوى. فإن الله سبحانه لو شاء لهزمهم بالكلام والتفل في وجوههم بحفلة من تراب كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه أراد أن يبتلي بعض الناس ببعض بعلمه السابق وقضائه النافذ. وكل ما تعده لصديقك من خير أو لعدوك من شر فهو داخل في عدتك. ولكن يبدو بعضكم ببعض ولو شاء الله لانتصر منه ولكن ليبلغ بعضكم ببعض. يعني الدعوة سيدنا النبي به لكل الناس، دعوة سيدنا النبي مجاب الدعوة عليه الصلاة والسلام. أهي وليكم من باب أولى. نحن إذا رسول الله بدعوة، نحن دعوتنا أين من دعوته عليه الصلاة والسلام؟ لذلك نحن مقصرون وآثمون بعدم أخذ العهد. نستنى يعني نقول ايه عم ندعي على الدعاء، يعني صلى مثل النسوة. النساء ما تستطيع يعني أن تقاتل وأن تعيد، لذلك يدعو يعني تدعو النسوة. أما الرجال بدهم يدبروا بالفكر ويدبروا بالفعل، وإلا آثموا مثل ما هلا نحن كلنا آثم. يعني كل ما هؤلاء يعني نسأل الله السلامة اللي يسجون يعني من أي يعني مكان، أي مكان لا يعني عربي وغيره، كل واحد مسجون مسلم فنحن به يعني آثم. وكل ما يعذب يعني مع إثم هذا المعذب علينا من إثمه، لذلك الله يردنا إلى دينه ردا جميلا. يعني يسأل الله العافية. قوله فإن الله سبحانه لو شاء لهزمهم بالكلام. لا وين؟ ولو شاء لهزمهم إيه بالكلام؟ لهزمهم بالكلام يعني هزم يعني قول النبي، قول الجيش الذي يمنج أو قول المسلمين، يعني نعد لكم نقتلكم كذا، خلاص خافوا انقطع قلبهم راح. وأكثر الناس يعني بتقاتل بالحكي بالضرب وكذا، وعرفوا هذا فاضي، هذا بيحكي، هذا حكى، هذا عم يحكي حكي. لو بده يفعل اللي بده يفعل ما بيحكي، بس يحكي يعرفه مع فاضي، عم يطبل تطبيل، حتى الطبل له صوت لأنه فاضي. أما لو ملا ما بيطالع صوت، ما هي طبل يعني مع ذلك مع أن الفراغ هذا لو شاء الله لهزمه من كلام. نعم. لا يحتمل أنه يكون بكلام. لا هذا ما بده يعني لهزمه. وكمان يعني بس الله سبحانه وتعالى مو يعني ما بده يقول كن يعني لكن يبين أنه يعني لو شاء أراد الله لو أراد هزيمتهم هزمهم لكن شو يعني الأداء لأنه سبحانه وتعالى تعبدنا بالأسباب شو السبب اللي هزمه حكوا كلمة يعني مقال الذين في مقابلهم تغلم واحد منهم كلمة نطق البوم يعني مين من مساداتنا الصحابي الله يرضى عنه راح من بالي أسمائهم كان ثلاثة كل واحد بألف واحد منهم إذا صرخ صرخة واحدة بيقطع قلب الأعداء بس صرخة واحدة صوت قوي كتير يعني المقداد من عمر والله أنا نسيت يعني إيه ممكن يعني المهم شيء يعني بعض واحد منهم إذا صرخ صرخة بيقطع قلب الأعداء بيروح بس صرخة واحدة يعني شو هذا يعني ما شاء الله شو الصوت. نعم يعني الصرخة يعني ما يعني كثير تستبعد سيدنا جبريل شلون يعني قضى على قوم سيدنا صالح سموه شو قضى عليهم فأخذتهم الصيحة يعني قالوا ولك شو عم تسوي ولك ليش عملتوا يعني بس حتى ما بيقلوا لك بس هيك هي ضعفها شي مليون مرة هي أو عشر ملايين مرة ضعفها هي تقطع القلب هي طيارة متخرج جدار الصوت شو بيصير يتكسر البلور طالما تكسر البلور معناتها بده يتكسر الحجر لأنه هو بيطير ورقة معنى ذلك لما طير الورقة يعني بيطير البناء بس ضاعي وهذا الصوت فسيدنا الجبرية بس هيك مثل ما بنقول بنب عليهم هيك كلمة واحدة كل ما يجد يعني الصرخة مو سهل يعني يسأل الله العفو والعافية ما ممكن بالكلام يعني يعني سبحانه وتعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو والفعال الله يعني لا سيدنا جبريل ولا أحد الفعال الذين يميتهم الله سبحانه وتعالى يعني بالسم بالقتل بالذبح كله الله حتى نوحد الله بالمقابل لما بيجينا أي شيء أتانا ونحن بالله نثق بالله أنه لا يضرنا إن شاء الله ذلك الله يكرمنا باليقين اليقين يعني قوة الإيمان. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما القوة ها هنا السلاح والقسيم يعني ها هنا بالآية. نعم. وفي صحيح مسلم عن عقبة بن عامر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعد لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا انتبهوا يعني انتبهوا على استفتاح يعني انتبهوا في شيها إن القوة الرمي. نعم. هلا الى الان هذا من اعجاز كلامي عليه الصلاه والسلام هلا الطيار والطياره وغيره والمدفع والصاروخ شو يعني ميزته انه بيصيب الهدف. نعم. وهذا نص رواه عن عقبه ابو علي ثمامه بن شفيع الهمداني وليس له في الصحيح غيره. نعم. همداني. نعم. نعم. وحديث آخر في الرمي عن عقبة أيضا أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم أرضون، يعني تفتح بدون قتال، هاي كمان يعني من خوفه، ستفتح عليكم أرضون أو بعد أن قاتلتم وأخذتموها، إما بقى يعني كله صار بإيديكم، تفتح عليكم ما يعني ما بقى هذا القتال مكان، كله خاف إيه، ويكفيكم الله يعني شر عدوكم، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه، يعني يتدرب أن يلهو بأسهمه، هذا دول اللاعبين الفرق العالمية يعني فوتبول أو غيره، كم مباراة بيعملوا؟ ما بيعملوا يعني بالسنة قد ما يعملوا مباراة واحدة، لكن قالوا كل أسبوع في تدريب، يومين أقل شيء يومين بالأسبوع، ليش؟ مشان هذيك المباراة، كمان الرمي ينسى يعني، يعني بدو لياقة. وقال صلى الله عليه وسلم: كل شيء يلهو به الرجل باطل، أيوة، إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته، يعني باطل يعني ليس له مثل ما يقول باطل، يعني راح وإجا وما استفاد شيء، هذا الباطل يعني ما بفيد شيء. شوف، وهذا كلام لبيد، الله يرضى عنه ومن مدده، ألا كل شيء ما خلى الله باطل، يعني لا ينفع، كل شيء هيك بدك تعتقد إلا بالله، لذلك دائما نؤمن بالله ونعظم الله بهذا، يعني دائما ما نغفل عن الله، يعني أنا أخذ السبب كل شيء، الهادي الله، إنك لا تهدي ولكن الله يهدي، إيه هذا شو يعني باطل، يعني ما أحد يستطيع شيء، ما أحد بفيدك إلا الله سبحانه وتعالى، إيه قال، شو قال، كل شيء يلهو به الرجل باطل، يعني ما بيحصل شيء، يعني من عند الله ما يعني ما بيستفيد، لأنه الأصل الإنسان يستفيد بدنيا وأخرى، إيه هذا لا بفيد في أشياء، لا بفيد لا دنيا ولا آخر، هي إيه بعيد عنه، شو عمل شو ساوي، ما بفيد. إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنه من الحق. ومعنى هذا والله أعلم، والحق يعني الذي أتى من عند الله ومن عند رسول الله، هيك الأصل، وغيره كله ما صح، يعني كله يعني فرضنا ليش كلام العالم هو حق، ليش منين جاء، كله يدل على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله حتى بما فيه الأمور يعني الأمور الدنيوية المحضة، بيع شراء زراعة غيرها، هذا كله حق هذا. ومعنى هذا والله أعلم أن كل ما يتلهى به الرجل مما لا يفيده في العادي، المشكلة البلاء الكبير يقوله أحيان يقوله أعود أن أقطع حصار، هيك يقوله أكي أعود نعملنا جوز كلام، يعني جوز إثم، يعني ما هيك يقوله أعود يعني حتى ما يضيع وقته بيطالع الشدة أو بيفتح الطاولة، طاولة الزهر يعني، عشان ما يضيع وقته، افتح، هذا عم يقتل وقته، هذا عم يقتل أفضل وأعلى ما أوتي. أن كل ما يتلهى به الرجل مما لا يفيده في العاجل ولا في الآجل فائدة فهو باطل. والإعراض عنه أولى. وهذه الأمور الثلاثة فإنه وإن كان شو على الإعراض عنه أولى، يعني الإنسان لا يفعله، لكن أحيانا الإنسان قد يتعمد هذا الباطل، لا لكن هذا التعمد هذا الباطل ليس باطلا، يعني تعب، قرأ له 3-4 ساعات وبجد إنه قوم يعني فعل شيء، الأفضل يعني تلهو بشيء آخر، فإذا فرغت فانصر هيك، لكن أحيانا ما بده يعمل شيء. هذا إن شاء الله له، لذلك قال تركه لكن أولى، ما أن تركه واجب أو تركه مندوب، لا تركه أولى، مثل ما نقول يفعل خلاف الأولى صار يعني. وهذا يعني سمعت الله يرحم سيدنا الشيخ حسان أظن دخل على أحمد عبيد اللي بيكتب يعني بالتقويمات يعني التقويم العربي الهاشمي، هاشمي مكتب عبيد هي يا أخوه كان يكتب كلام جميل يقرأ يعني، دخل عليه لقى حاطط مثل بلبل تبع الساعة هذا مسنع اللي مفتيد مثل بلبل كنا نلعب فيه يعمل له هيك ويبقى عم يفتد فترة ايه عم يأذني وعم يفرج عليه وعم يفتد، هذا عبث، هذا باطل، هذا إلى قال له أنا عم ريح ذهني بهذا ذهني حتى ما وعم أعطيه ذهني حتى ما يشتغل بشيء بريح، هذا تركه أولى يعني ريحه بشيء تاني، قوم ساوي لك يعني قوم اجلي قوم اجلي لك صاحبي يعني نشوف المجد اذا في يعني في شيء، قوم رتب الغرفة قوم كنش البيت، هذا حسيت هذول هلا الاساسيات مش بيلهم، هذا مو اساسيات لا مو هو اساسيات على غيره يعني، المرأة تفعل هذا لكن هذا صار واجب معناته هذا مو له اي والله بس مشكلة كثير يعني، يعني بيتعاون مع هذا الشيء يعين اهله، اما يعني اهله تعينه مشكلة، طيب شو ماذا دفع؟ نعم نعم. وهذه الأمور الثلاثة فإنه وإن كان يفعلها على أنه يتلهى وينشط فإنها حق لاتصالها بما قد يفيد، فإن الرمي بالقوس وتأديب الفرس جميعا من معاون القتال، من معاون القتال يعني التي تعين على القتال، يعني كله ينبغي أن يكون بقصد يعني بهدف، نعم ولا اسمه عبد، يعني سبحانه وتعالى خلق السماوات وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، لا سبحانه وتعالى له حكم بإيجادنا وإيجاد هذه المخلوقات سبحانه وتعالى، نعم. ملاعبة الأهل قد يؤدي إلى ما يكون عنه ولد يوحد الله ويعبده، نعم، فلهذا كانت هذه الثلاثة من الحق، نعم. وفي سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يدخل 3 نفر الجنة بسهم واحد، صانعه يحتسب في صنعته الخير، بس في نية صانع أنه عم يشتغل هو مشان يجيب مال، إيه يبتغي أنه هذا مشان إنسان كافر يؤذي الناس يؤذي الخلق، نعم، لأنه كافر يؤذي شاء أم أبا، نعم. رامي ومنبلة ومنبلة نعم منبلة يصل يبيعه يعني، نعم. وفضل الرمي عظيم ومنفعته عظيمة للمسلمين ونكاية شديدة على الكافرين، قال صلى الله عليه وسلم يا بني إسماعيل ارموا فإن أباكم كان رافضا. يعني جماعة سيدنا لما نتزوج من عندهم يعني ويجوا لأولاد كلهم بني إسماعيل كانوا عرب يعني. قال لهم ارموا فإن أباكم يعني سيدنا إسماعيل كان راميا. نعم. وتعلم الفروسية واستعمال الأسلحة فرض كفاية. تعلم استعمال الأسلحة أو تعلم وتعلم فروسية واستعمال الأسلحة فرض كفاية مسير يعني. لكن تعلم واستعمال يمشي الحال تمام. واستعمال الأسلحة فرض كفاية. يلا شو يسوي في يلي. نعم. يفوت على يعني على الجندية يلا يقعد سنتين يمكن ما بيطلق طلقة. ممكن يعني بيطلق 5 طلقات. بس اوقات يعملون يعني تدريب على الدراية بياخذوها بس هي الطلقات هذه بيطلق بس فقط. هي دولة الاغرار. اذا طلعوا له واذا اخذوا حاجب او شيء او هذا من يوم وخلاص ولا بيعرف شو اسمها البندقية او الباربودية. نعم. وقد يتعين وقد يجب يعني تعلم الفروسية يعني واستعمال الأسلحة فرض كفاية. هلا واجب هلا نحن بهذه الأيام يجب علينا أجمعين. لكن بقيادة بدنا قيادة. ممكن الجماعة يعملوا حالهم القيادة ويتقاتلوا ويتجابروا. نسأل الله العافية ونسأل الله أن يهيئ لهذه الأمة من يقودها إلى ما يرضيه إن شاء الله منها. نعم. ثانية قوله تعالى ومن رباط الخيل. نعم. قرأ الحسن وعمرو بن دينار وأبو حيوة ومن ربط الخيل. نعم. بضم الراء والباء جمع رباط ككتاب وكتب. نعم شافع يعني. نعم. قال أبو حاتم عن أبي زيد الرباط من الخيل الخمس فما فوقها. الخمس فما فوقها. الخمس فما يعني فوقها. خمس رؤوس يعني. وجماعته ربط. نعم. وهي التي تربط. يقال ترتبط. وهي التي ترتبط. ايه. يقال منه ربط. يربط ربطا. ربطا. وارتبط يرتبط ارتباطا. نعم. أن فيها كل شيء ارتبط. ومربط الخيل ومرابطها. نعم. وهي ارتباطها بإزاء العدو. ارتباط يعني جعلها بإزاء العدو. يعني قعود بالثغور يعني. نعم. قال الشاعر أمر الإله بربطها لعدوه في الحرب إن الله خير موفق. يعني هذا كله إرهاب. هذا ممنوع هذا الحكي. الله أمر الله إله بربطها لعدوه في الحرب إن الله خير موفقين. يعني هلا الدبابة يعني والصاروخ والطيارة هذا أمرنا الله سبحانه وتعالى فيه. نعم. وقال مكحول بن عبد الله تلوم على ربط الجياد وحبسها وأوصى بها الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ورباط الخيل فضل عظيم ومنزلة شريفة. وكان لعروة يعني هلا الطيارات يعني الله هيك يوفقه هذا الرجل يعني. يعني يقوم والله كأنه يقرأ القرآن بتدبر. والله أنا ما أمدح ولا عمري جبت يعني سيرة هذا. لكن هذا الفعل يعني F-35 عنده يعني كان يعني ما بيبيعوا إياها كانوا ما بيمكنوا منها. جاء عمل أحسن منها. شو هي والله يعني إشارة كبيرة يعني الحمد لله. يعني هو بيع أوكرانيا يعني تركيا تبيع أوكرانيا يعني والله قوة كبيرة هي يعني طيارة بدون طيار. نعم هذا واعد هذا واعد هاي نعم إن شاء الله ربي بيحقق إن شاء الله عمله من كل ما يرضي إن شاء الله ويكثر من أمثاله إن شاء الله في كل من يريد لهذا الدين ولهذه الأمة خيرا إن شاء الله. نعم كان لعروة البالغ 70 فرسا معددا للجهاد. نعم والمستحب منها الإناث قاله عكرمة وجماعة وهو صحيح. نعم وهو صحيح. فإن الأنثى بقرها كنز وظهرها عز. هو إجمالا يعني الأنثى يعني بالبهائم أقوى من يعني كأنها أقوى من الذكر يعني يعني على الغالب يعني هذا مثل يعني الفرس يقولوا الضبع الأنثى يعني أقوى من الذكر اللبوة يعني أنثى الأسد أقوى منه يذكرون والفرس إيه كمان الأنثى كثير يعني بياخد سبق لأي أنثى يعني. أنا شفت هذا الشيء يعني مو عم بتكلم يعني الله يرحمه ورحمة الله عليه دعانا إنسان على أرضه كان بالشبع بالغوطة إيه إجا يعني ابن راكب فرس هذا اسمه صبحة إيه هذه سبعت عليها فلان هذا اللي مات ايه اللي سبعت عليها فلان يعني ايه بعد ما سبعت قالوا الكأس وطلع المذيع الكأس لفلان طلعوا وين لفلان ليس فلان هيك يعني ميداني على العريض يعني ليس فلان سبع شيء إذا سبع طويا وإذا بده يعيد السبع أدي على هاي صفحة يعني بتعمل شاهبي شاهبي يعني بتقف على إيديا تضرب شاهبي يعني مثل الحصان يعني بالقوة أدي بده أكون عيد السبع إذا بده يعيد ورغم أنه هو طويل عريض يعني الله يرحمه هي كانت أنثى يعني. نعم. وفرس جبريل كان أنثى. نعم. وروى الأئمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل ثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر. الحديث. نعم. ولم يخص ذكرا من أنثى. طبعا يجب الستر يعني أن تكون عنده يعني ببيع ما في بطنها أو غيرها يعني يكتفي بها الستر ولرجل والعياذ بالله وزر يعني يلهو إذا في أمور المعصية وغيرها. نعم. وأجودها أعظمها أجرا وأكثرها نفعا. شو أجودها أعظمها وأعظمها وأجودها أعظمها أجرا وأكثرها نفعا. نعم. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل فقال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. لأنه أنفسها عند أهلها معناتها هي من الجنس الجيد يعني. نعم. وروى النسائي عن أبي وهب الجشمي وكانت له صحبة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، وارتبطوا الخيل، وامسحوا بنواصيها وأكفها، وقلدوها، تقلدوها الأوتار، وامسحوا بنواصيها وأكفالها، وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار، وعليكم بكل كميت أغر محجد أو أشقر أغر محجد. أغر يعني عليه يعني بياض بوشه، محجد بالبياض بإيده يعني. أو أدهم أغر محجد، أغر محجد يعني مثل ما عندنا بوشه في بياض وبرجله يعني بيده في بياض. أو أدهم أغر كمان، أدهم يعني أسود، والأدهم يعني كمان بذكره يعني يكونوا يعني يرى يعني إله ميزة عن غيره من الخيل، يرى بالليل أكثر من غيره. الأدهم يعني الأسود، في خيل سود أسود غطس يعني بيشوف الليل أكثر. والدهم لعد مات الليالي، والزرق يعني البيضة أنطار وصدقوهم. نعم، لكن أحلى شيء الحمر. بعدين بيقول وكل الخير للحمرة عبيدي، شبه السيدة الست تخدمها الموالي. يعني أحلى شيء بس الحمرة. نعم، يعني سماها كميت يظهر أحمر، في حمار شديد. كميت الذي يذكرته هو الذي لونه بين السواد والحمار. إيه هذا حمار يعني أحمر، بالحمار في شديد. نعم، هيك تحت حاطين. نعم، والأغر هو الذي في وجهه غرة، أي بياض محجل، الذي في فضامه بياض. لا كميت مثل زبيح يضبطها بالقاموس، كميت كزبير. هذا الفرس يعني أحمر أحمر، وبعضه إيه لا كميت مع له هذاك القبعة ترى لما كان قاعد قاعدين بكرم يعني البستان في العناب، متدلية العناقيد. جابوا سيرة الحجاج، القطع الله عنقه وسقاني من دمه. في أولاد آدم مثل ما بيقولوا يعني حملوا الخبر للحجاج، جابوا موجودة. أنت كنت في المكان؟ فقال نعم. قال له نعم. وأنت القائل قطع الله عنقه وسقاني من دمه، وعندما أتوا بك يعني بذكري؟ قال نعم. قال يعني وما تريد بهذا يعني؟ يعني أنه يعني أحملنك على الأدهم، يعني مجيبك على حصان وأقتله. قال له يا سيدي، أولا يعني أنا كنت في هذا الكرم ونظرت إلى عنقود العناب، قلت قطع الله عنقه وسقاني من عصيره يعني هذا. قال له ويحك يعني لأحملنك على الأدهم. قال له ومثل الأدهم، هون الشاهد، ومثل الأمير يحمل على الأدهم والأشقر والأحمر والكميت. قال له ويحك، أردتها حديدة بإحماك بالأغلال. قال له لأن يكون حديدا خير، حديدا خير من أن يكون بليدا. بدي أنا فرس جيد. هو عم يقول له يعني كل ما يجيب له شيء يخرج فيه. قال له لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا. قال له ويحك، أخرج، خرجك ذكاؤك. وعفى عنه، كان يحب الأسكي يعني. فقال له مثل الأمير الشاهد يحمل على الأدهم والأشقر والكميت، يعني عندك خيول كثير أنت. نعم كانت له صحبة، ما الفرق بين كانت له صحبة يعني صحابي يعني صحابي نعم. على يعني هي وسام هذا صاحبه وسام كانت له صاحب يعني لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة كانت له يعني نال الشرف. الصحابة غير مشهورين. أي يعني نعم ممكن يعني ثبت له صحابة مثل تفضلت يعني مو الصحابة الذين مع رسول الله دائما نعم. وروى الترمذي عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الخيل الأدهم الأقرح الأرث الأرثم الأرثم إيه. ثم الأقرح المحجل يعني اللي مثل ما الأرثم يعني في جبهته بياض ويده في بياض نعم ثم الأقرح المحجل نعم طلق اليمين إيه. فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشيء على هذه الصفة نعم نعم. رواه الدارمي عن أبي قتادة أيضا أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد أن أشتري فرسا فأيها أشتري؟ قال صلى الله عليه وسلم اشتري أدهم أرثم محجلا طلق اليد اليمنى أو من الكميت على هذه الشيء تغنم وتسلم. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل. والشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى أو في يده اليمنى ورجله اليسرى. خرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. يعني مو ممدوح هذا يعني. نعم. ويذكر أن الفرس الذي قتل عليه الحسين بن علي رضي الله عنهما كان أشكل. ثم قال الثالث والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين وعافنا واعف عنا فأنت أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين آمين آمين الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Thank you.